بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي من علينا فأفضل، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، لك الحمد على كل حال، ونعوذ بك اللهم من حال أهلنا. وجوه الشريف باعتبار السنة: أولا، كان وجوه الترجيح باعتبار حال الراوي. تكلمنا أولا عن الترجيح بالاتفاق على عدالة الراوي، ثم الترجيح بكثرة المتكلمين، وكان الكلام آخر ما كان عن حديثي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسرى وطب بن علي. ثالثا، الترجيح بحسب القائمة والتسلسل، الترجيح للأحفظ، لأن الأحفظ عنده ضبط وشدة اعتناء، ولذلك يرجح على حديث غيره من لم يكن في نفس الدرجة، يرجح من اعتمد على حفظه على من اعتمد على ما كتب. الحافظ أولى من الكاتب، لو اعتمد على حفظه فروى حديثا، وآخر اعتمد على كتابه فروى حديثا من كتابه، فالمحفوظ هنا قال أولى ممن اعتمد على ما كتبه، الحافظ أولى. ومثال هذا الكلام القصد في ما ورد بما يتعلق بصلاة الجنازة. الحديث الأول في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، قوم، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع في التحت. إذا قوموا لها فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع في القبر، في اللحد، حتى تدفن. إذا متى يجلس؟ يجلس بعد انتهاء الدفن، هذا المراد. الفقهاء اختلفوا متى يجلس من تبع الجنازة. الحديث الأول حديث أبو داود رضي الله عنه رحمه الله، يقول حديث رسول الله: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن تبعها فلا يقعد حتى يوضع في اللحد. الحديث الثاني أيضا عند أبي داود وأيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع في اللحد. نفس لذلك قال حتى توضع، لكن رواية أبو داود الثانية فيها زيادة، قال حتى توضع عن مناكب الرجال، حتى توضع عن مناكب الرجال. الرواية الأولى حتى توضع في اللحد، الرواية الثانية قوموا لها فلا تقعدوا حتى توضع عن مناكب الرجال، يعني قبل اللحد، يعني قبل الدفن. الجمهور والأحناف أو الحنفية حتى ما يكون فيها اعتراض من بعضهم، الجمهور أو أبو حنيفة رحمه الله وصاحب هذا القول، الجمهور قالوا ورجحوا حديث الجلوس عندما توضع على الأرض، يعني رجحوا الحديث الذي يقول قوموا حتى توضع عن مناكب الرجال حتى سهل. وأبو حنيفة قال يرجح الحديث الأول. السبب في ذلك أن الجمهور قالوا إن الحديث الثاني حتى توضع عن مناكب الرجال فيه سفيان الثوري، وسفيان الثوري هذا أحفظ من حد راوي آخر في الحديث الأول يسمى بأبي معاوية، فسفيان الثوري أحفظ، لذلك قدموا حديث سفيان الثوري حتى توضع عن مناكب الرجال على حديث أبي معاوية عن أبي هريرة حتى توضع في اللحد. فقالوا الجمهور له الجلوس حين توضع على الأرض لا حين توضع في اللحد، يعني قبل الدفن. عادة لما تحمل الجنازة تحمل على المناكب حتى القبر، عند القبر توضع ثم ترفع لتدخل في اللحد، فعندما نضعها على الأرض للناس أن يجلسوا عند ذلك. هذا أولا. أبو حنيفة قال نرجع الحديث الثاني حتى توضع في اللحد، الأول حديث الأول حتى توضع في اللحد، وقال بل يستحب الجلوس إذا وضعت على الأرض يستحب، لكن الأصل أن لا يجلس إلا إذا وضعت في اللحد، يبقى قائما ينظر من باب الاستعاذة. السعيد من وعظ بغيره كما ورد، قال حتى توضع في اللحد عند أبي حنيفة وحتى توضع على الأرض عند الجمهور. اختلافهم في ذلك أن الجمهور أخذوا بحديث الثاني حتى توضع على مناكب الرجال فيه سفيان الثوري، أما بالنسبة للأحناف أخذوا بالحديث الأول وقالوا أن الحديث الثاني منسوخ، اعتبروا الحديث الثاني، أبو حنيفة اعتبر الحديث الثاني منسوخ لأنه كان متأخرا متقدما عنه، الحديث الثاني كان متقدما والأول المتأخر. فلذلك لما كان في نسخ قال لا يستحب أن يجلس مراعاة الاختلاف، يستحب أن يجلس إذا وضعوا الجنازة على الأرض. هذا ثالث. رابعا الترجيح لصدق الراوي، لعل في الحديثين في أحد الحديثين يكون الراوي أبقى من غيره، فإن كان هناك من يتمتع بهذه الصفة رجح على غيره. صوم من أصبح جنبا هو صائم، أصبح جنبا أو كان جنبا من الليل فطلع عليه الفجر وهو صائم وهو جنب. فحديث الأول سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الصحيح كان يقول لا ورب الكعبة ما أنا قلت من أصبح وهو جنب فليفطر، محمد صلى الله عليه وسلم قاله هكذا كان يقول لا ورب الكعبة ما أنا قلت من أصبح وهو جنب فليفطر، محمد قاله صلى الله عليه وسلم. إذا كان يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال من أصبح وهو جنب فليفطر، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني السيدة عائشة وردت في الصحيحين عن النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، فاعتبروا أن الحديث الثاني حديث صحيح، أن صيام الجنب وهو جنب يبقى صحيحا ومستمرا وليس عليه الفطر. فالعلماء الأئمة الأربعة استقر إجماعهم واتفقوا فيما بينهم على أنه يبقى صومه صحيحا ولا قضاء عليه، سواء أكانت الجنابة من احتلام من غير النبي أو كانت الجنابة بسبب جماع قبل طلوع الفجر لا خلال طلوع الفجر. فقدموا حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها على حديث أبي هريرة لأنها أحفظ وأفقى منه من جهتين، جهة الأولى مرت معنا الآن أحفظ ولأنها كذلك أفقى منه، جهة ثانية قرينة ثانية لأن حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وافقه أحاديث أخرى وهو حديث أم سلمة روت لنا نفس الحديث، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوا هذا الحديث هم أعلم بحال رسول الله ممن رواه سماعا أو خبرا. أبو هريرة رواه سماعا ورواه خبرا، أما بالنسبة إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت الزوجة أم سلمة أو عائشة ترويه بحسب علمها بحال رسول الله، لأنها حتى من جهة معنا هي أقرب إلى رسول الله من أبي هريرة وهي أعلم لعلنا نقول هي في هذا الحديث أبقى من أبي هريرة، في هذا الحديث أبقى، لأن أم سلمة ليست على درجة من الفقه كالسيدة عائشة، لذلك اعتبرنا حديث أم سلمة مؤانسا لحديث عائشة، التعارض بين حديث أبي هريرة وبين حديث عائشة، قالوا حديث عائشة أبقى لأنها أبقى، حديث عائشة لأنها أعلم، حديث عائشة لأنها أقرب، طبعا أعلم بحال رسول الله ولأنها أقرب. ما يؤيد هذا الكلام أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كأم سلمة روت نفس الكلام، فكان قرينة كذلك ترجح حديث عائشة على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لذلك ابن المنذر قال إن خبر أبي هريرة منسوخ، ففان من هذا الاعتراض ونقل ابن المنذر هذا الكلام، قال إن خبر أبي هريرة لا ورب الكعبة ما أنا قلت من أصبح جنبا فليخطئ، إنما أو محمد صلى الله عليه وسلم قاله، قال هذا منسوخ، لأن هذا كان متقدما، المتأخر حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إن رسول الله كان يصبح جنبا من غير احتلام بجماع وغير احتلام، ثم يصوم في رمضان. بعضهم الظاهرية ذهبوا منحى آخر، قلت لكم إن من أربعة بالإجماع والاتفاق استقر الأمر على ذلك ورجعوا حديث السيدة عائشة ولا نجد خلافا عند الفقهاء في كتبهم كله إلا الظاهرية، قالوا يقتل، قالوا حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها هذا حديث ليس للتشريع في خصوصية رسول الله، اعتبروا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه لا يحتلم، لذلك لا يمكن أن يكون مصدر تشريع، لو كان النبي يحتلم لقلنا هذا للتشريع، أما النبي فلا يحتلم وهو الاحتلام من الشيطان، فلذلك لا يمكن أن يكون هذا الحديث للتشريع، اعتبروه من خصائصه. هل يصح هذا؟ لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ما منه ما يدل على أنه ليس من باب الاختصاص، وهو أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب، صلاة الفجر أفأصوم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، إذا كأن النبي أجابه بحكاية حاله، فلو كان حاله خاصا لما صح القياس، كان يقول أنا مثلك وأنت مثلي الأضعف، أنت مثلي كذا يعني يجري معك ما يجري معي فأنا أصوم، إذن فأنت صوم، هذا المراد، فأنت عليك الصيام. قالوا إذن صارنا استدلال الظاهرية في هذا الباب استدلال فاسد، وقولهم قول باطل، ومن أصبح جنبا صومه يستمر وصحيح ولا قضاء عليه. إذن خلافنا ليس بين الأئمة، التعارض ما بين الجمهور وما بين الظاهر، مع بين الأئمة وبين الظاهرية. خامسا ترجيح من كان ماذا؟ أحسن استقصاء، يعني كان أحسن سياقا للحديث وكان أبلغ لرواية الحديث من غيره، هذا يرجح على معارضه وعلى من كان أدنى منه. وردت أحاديث يعني أحيانا يكون الحديث فيه زيادة، هذا أحسن الاستقصاء، هذا المعنى، أو يكون الحديث فيه لفظ فيه إيضاح، زيادة إيضاح، يعني مثال إيضاح كان رسول الله يسمى عند علماء الحديث الإدراج، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث أي يتعبد، تعبد كلام السيدة عائشة أو كلام الزهري، قال الليالي ذوات العدد، قال ليس من حديث رسول الله أو ليس هذا من سياق الحديث، إنه إدراج. فهنا أن يكون أحسن استقصاء يعني كأن هذا الراوي أدرك الواقعة من كل النواحي، فروى لنا الواقعة رواية كاملة لعله فيها زيادة، أو لعله بروايته كان أبلغ من غيره لهذه الحادثة بالذات. المسألة التي تبين هذا الكلام وتجعلنا نرجح من كان أحسن استقصاء على من كان دونه، وهي مسألة الأذان والإقامة في الجمع لمن كان جمع بين الصلاتين لمن كان في مزدلفة. إن شاء الله أسأل الله أن يكرمنا هذا العام حتى بيتي. فأنتم تعلمون لما يأتي يفيض من عرفات يذهب إلى مزدلفة، طبعا بعد مزدلفة إلى منى، فمزدلفة ينبغي أن يصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير لا جمع تقديم، حتى أن البعض في الأحناف قال لو أنه صلى في عرفات عليه أن يعيد المغرب، لو أنه طبعا من شدة الزحام طال عليه الوقت فصلى المغرب في عرفات، فأنا في عرفات وفي عرفات، عرفات منطقة مباركة وهذا موقف وعرفات كلها موقف فصلى فيه، قال عليه أن يعيد المغرب لأن الجمع هناك يجب واجب مع العشاء. الإشكال أين الذي حصل؟ ليس في الجمع أو عدم الجمع، الإشكال كم مرة يؤذن وكم مرة يقيم؟ منهم من قال يؤذن مرتين ويقيم مرتين، منهم من قال يؤذن مرة ويقيم مرتين، منهم من قال يقيم مرتين ولا يؤذن أبدا. معنى ذلك في عندي ثلاث أحاديث متعارضة، الحديث الأول وهو الحديث سيدنا جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، واضح صريح الكلام، أذان واحد وإقامتين، لفظ الكلام صريح وواضح وفصيح وفيه بلاغة. أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، لا يحتمل التأويل ولا يحتمل أي شيء أي معنى آخر. هذا حديث صحيح مسلم عن سيدنا جابر رضي الله عنه. صحيح البخاري عن سيدنا أسامة رضي الله تعالى عنه عن النبي أتى مزدلفة، لاحظ الكلام الآن، أتى النبي مزدلفة فنزل مزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أقيمت الصلاة فصلى العشاء ولم يصلي في ولم يصلي بينهما. وين الأذان؟ ما في أذان، أثبت إقامتين دون أذان، حديث في صحيح البخاري عن سيدنا أسامة. حديث الثاني في البخاري عن عبد الرحمن بن زيد رضي الله تعالى قال حج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأتينا المزدلفة، طبعا هذا الحج بعد رسول الله، عبد الله بن مسعود حج بعد رسول الله، حج عبد الله بن مسعود قال فأتينا المزدلفة حين الأذان، أتينا المزدلفة وصلنا المزدلفة حين الأذان بالعتم، فأمر ابن مسعود رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب. إلى الآن كلام واضح، أذن المغرب وأقام المغرب، ثم دعا ابن مسعود بعشائه فتعشى في أكل في عشاء، إذن في فاصل، ثم صلى بعدها ركعتين بعد العشاء، ثم أذن العشاء العشاء وأقام، إذن عبارة عن أذانين وإقامتين وعشاء، ما تنسوا العشاء في فاصل هنا. هذه قصة سيدنا ابن مسعود التي كان وفعلها ابن مسعود رضي الله تعالى وورد في البخاري. فأصبحنا أمام ثلاثة أدلة، أذان وإقامتان، إقامتان أذانان وإقامتان. حديث الثاني أسامة أن حديث الثاني أن النبي أتى المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أقيمت الصلاة فصلى العشاء ولم يفصل بينهما. حتى فصلنا لم يفصل ما بين الصلاتين. واخذ ابن مسعود أذن صلى أقام صلى المغرب تعشى صلى ركعتين وأذن وأقام صلى العشاء. أفعال ابن مسعود كانت كثيرة جدا. فالجمهور طبعا والمالكية في هذا الموضوع، هذا عندي قول الجمهور قول المالكية، هناك قول الإمام أحمد هناك قول الإمام الشافعي، الجمهور وهو الصحيح عند الشافعية إذا اتقى الختانان فقد وجب غسله ونسك في الحديث إنما الأعمال إنما الماء من الماء أم ناسك موثوق الحديث ناسك موثوق الحديث الحديث يعني ذكرنا هذا الكلام إلا أن العلماء قلنا لكم إعمال الكلام أولى من إعماله أشهد أن محمدا رسول الله لا يرد ما بين الأذان والإقامة اللهم ربنا هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمد وسيلك والفضيلة وبعث اللهم المقام محمد الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وفقنا اللهم لكل خير وكل شفاء لكل مريض وأنزع على كل داء الدواء من عندك إنك أنت الشافي المعافي لا شفاء إلا شفاءك لا يغادر سقما وصلى الله على سيدنا محمد الحبيب المحبوب الشافي العلاج المفرج الكريم. طيب اذا هذه الاحاديث الثلاث الجمهور الشافعي عندهم الصحيح الحنابله هو الصحيح والاحناف كذلك وهو المنتبهين قالوا الاصل مشروعيه اذان واحد عبارة عن أذان وإقامتين رجحوا حديث جابر على حديث أسامة وعلى حديث عبد الرحمن بن زيد لما حج مع ابن مسعود يعني رجحوا الحديث الذي ورد في صحيح مسلم على حديثين وردا في صحيح البخاري ذكرنا سابقا لماذا هذا الكلام؟ قالوا أولا لأن حديث جابر أكثر جابر ونفسه بالذات كان أكثر الناس استقصاء لخبر النبي وفي روايته لحج النبي صلى الله عليه وسلم أدق خبر ورد في كيفية حج رسول الله كان قد رواه سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه. واحد اثنين حديث جابر قدم على حديث أسامة حديث أسامة يقول بإقامتين دون أذان حديث جابر قدم على حديث أسامة لأن حديث جابر فيه زيادة والزيادة تقدم على ماذا؟ على النقص حديث جابر فيه إقامتان وأذان حديث أسامة فيه إقامتان فأحسن استقصاء قلت لكم الاستقصاء أن يكون عنده زيادة فإذا انتهينا حديث جابر فيه ثلاثة حديث يعني الأذان إقامتان حديث أسامة فيه إقامتان فرجح حديث جابر على حديث أسامة فهنا من حديث أسامة يأتي سائل فيقول لكن حديث عبد الرحمن بن زيد لما حج مع ابن مسعود فيه زيادة أكثر من حديث جابر فيه أذانان وفيه إقامتان ومع ذلك قدم حديث جابر على حديث عبد الرحمن لأن حديث ابن مسعود موقوف وأما حديث جابر مرفوع وإذا تعارض المرفوع مع المرفوع نقدم المرفوع على المرفوع هذا واحد اثنين حديث عبد الرحمن بن زيد عن ابن مسعود هو رواية الكوفيين وأما حديث جابر هو رواية أهل المدينة ورواية أهل المدينة مقدمة على رواية أهل الكوفة لذلك لا ننظر بعد ذلك لما فيه من الزيادات بقدر ما ننظر إلى مصدر هذه الرواية وجعل رواية جابر مقدمة على رواية عبد الرحمن بن زيد لما حج مع ابن مسعود لأن رواية ابن مسعود أولا موقوفة ولأن رواية ابن مسعود هي رواية الكوفيين ونحن قدمنا رواية المرفوع على الموقوف قدمنا رواية أهل المدينة على رواية أهل الكوفة ذلك كان عند الجمهور الراجح أذان واحد وإقامة، هذا المعمول به. المالكية قالوا لا، أذانان وإقامتان، ورجحوا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أي حج ابن مسعود. لماذا؟ قالوا لأن ابن مسعود هناك صحيح أنه موقوف، لكن هناك ما يؤيد أنه مرفوع، ما هو؟ أن عمر، فإن عمر رضي الله تعالى عنه وأن ابن عمر وكثير من الصحابة فعلوا ما فعل ابن مسعود، فلو لم يكن ابن مسعود قد رأى رسول الله لما حج معه أذن مرتين وأقام مرتين ففيه زيادة. فإذا ثبت عند المالكية رفع الحديث حكما، وثبت عند المالكية قيام وفعل بعض الصحابة كما فعل ابن مسعود، فهذا من باب التقوية والمتابعة والمشاهدة، فجعلوا هذه القرائن مرجحة على حديث جابر. لماذا؟ لأنه في عند ابن مسعود أكثر استقصاء. ما هي الاستقصاء؟ قال زيادة أذان، أذانين، وعنده زيادة أذان. جابر عنده أذان واحد، ابن مسعود عنده إذان أذانان، فلذلك اعتبروا رواية ابن مسعود راجحة. ولكن نرد عليه أن عمر رضي الله تعالى عنه أن ابن مسعود في الحقيقة أمروا بالأذان الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لا، لماذا أمر ابن مسعود بالأذان الثاني؟ هذا الرد ردنا نحن جماعة الجمهور. سلبي، ما هو الفاصل؟ عشاء فرقوا الجماعة، فأمر عمر وأمر ابن مسعود بالأذان الثاني ليجتمعوا مرة ثانية، فهو أذان اجتماع لا أذان إعلان دخول وقت ولا أذان صلاة، هو أذان. وهذا أولى، أنا أرى أن هذا الكلام أقرب إلى المنطق، لأن بينهم فاصل ووضع لهم العشاء وتعشوا وتمشوا، فأراد أن يجمعهم، جمعهم كان بالأذان الثاني. فيقول الجمهور إنما أمر عمر وابن مسعود بالأذان الثاني لجمع الناس لأنهم تفرقوا لعشائهم، دون العشاء ما بداعي، موجودين هم ما بداعي. فرد هذا القول، رد قول المالكي، حتى وصل حتى بين الأقوال إلى الترجيح، رد الجمهور على المالكي بهذا الرد، لكن المالكي ما اعترف ما يعني أخذ بهذا الرد، بقى عندهم حديث ابن مسعود فيه زيادة وعندهم مرفوع حكمان، هناك ما أجده حتى الآن. الشافعية، عفوا الإمام الشافعي حفظ الرواية الثانية عند الإمام الشافعي. الإمام الشافعي رجح قول أسامة وهو عبارة عن إقامتين دون أذان، قال لأن الأذان شرع لصلاة الوقت، وبما أنه لا يؤذن للعصر في عرفات، هل نؤذن العصر في عرفات؟ لا نؤذن، لذلك لا نؤذن للمغرب ولا نؤذن للعشاء، لأن الوقت فات، لأن تصلى جمع، والجمع ممكن تصلى في وقت العشاء، مغرب عشاء، مغرب أول ثم عشاء، ممكن نصلي في منتصف الليل، إذا فات وقت المغرب وفات وقت العشاء، لكن ما زالت الصلاة واجبة ومطلوبة. إذا قال أصل شرع الأذان لصلاة الوقت، يعني شرع الأذان إذا كانت الصلاة في وقتها، فأنت تصلي لا المغرب ولا العشاء في وقتها، أنت تجمع وتبقى الجمع معك، ولك أن تصلي متى شئت ضمن الليل. لذلك قال بما أنه فات الوقت فات معه الأذان. إذا حديث أسامة الذي ورد في البخاري أنه بإقامتين دون أذان، هذا كذلك ينبغي قياسا على عصر عرفات. لماذا لا يؤذن في عرفات؟ لماذا اتفق العلماء جميعا على عرفات لأنها أذان وإقامتان؟ لماذا؟ لأن وقت الظهر يصلى الظهر، فالأذان ليس للصلاة، الأذان لصلاة الوقت لأنه يصلي بنفس الوقت، أما العصر لا نصليها في وقتها، لذلك ليس لها أذان، فنصلي نؤذن لأن الوقت واقع ونحن في الوقت، ثم نصلي الظهر ثم نقيم، طبعا نصلي الظهر ثم نقيم ونصلي العصر. وما أذن أحد من الصحابة وما ورد دليل أو حديث على عن أذانين في عرفة، وإنما خلافهم كان في مختلفة. إذا رأينا هذا الاستقصاء. الإمام أحمد في الرواية الثانية قال في الحقيقة له أن يتخير وليفعل ما شاء، إقامة أذان وإقامتان، إقامتان أذانان وإقامتان، له أسهى شيء، له أن يقال كل الأدلة عنده صحيحة وفي الرواية الثانية، فلم يجد راج مرجحا لأحدهم على الآخر، لذلك أخذ الجميع. ثالثا مو وقف، هذا مو وقف، ما توقفوا، يعني النبي فعله. ما أخذوا بها لأنه أيد بفعل ابن عمر وسيدنا عمر في المدينة، فكانت عمل أهل المدينة أيدوها، عمل أهل المدينة يعني رواية الكوفيين أو أي حديث آخر ولو كان أحدا إذا وافقه أهل المدينة أخذوا به، أخذوا به لا على إطلاقه. لولا فعل عمر ولولا فعل ابن عمر لما أخذ المالكية برواية ابن مسعود الكوفية، رواية الكوفيين ورواية أهل المدينة عند المالكية مقدمة، لكن ما الذي جعلهم يقدموا رواية الكوفيين على رواية المدينة المطلقة المجردة؟ رواية جابر أهل المدينة، رواية ابن مسعود أهل الكوفة، كان ينبغي للمالكية أن يقدموا رواية جابر على رواية ابن مسعود، لكن لماذا قدموا رواية ابن مسعود على رواية جابر؟ مع أن هذه مدنية وهذه كوفية، لأنها صارت في حكم المدنية لما وافقها عمر وابن عمر ولده رضي الله عنهم جميعا، فجعلوا، فكان هذا هي واحد. الأمر الثاني أن فيها زيادة على ذلك، هذه فيها أذان إقامتان، في أذانان إقامتان، والزيادة هنا تقدم إذا أتت قرينة على أهل، على أن أهل المدينة فعلوا ذلك. ثالثا ترجيح خبر، ترجيح خبر صاحب القصة أو المباشر لها أو السفير بينهما. ممكن قصة يرويها زيد عن عمرو بصورة، وممكن يرويها عمر عن نفسه، فإذا تعارض عمر مع زيد يقدم قصة عمر، يقدم خبر عمر لأنه هو صاحب القصة، لأن صاحب القصة أعرف بقضيته وهو أعلم بها من غيره وهو أكثر اهتماما بها من غيره، أعرف وأقرب وأكثر اهتمام. ذلك حصل في ذلك الحديث الأول في صحيح مسلم، وهو عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، ويقول يزيد بن الأصم وكانت خالتي، هي ميمونة نفسها، هي خالتي وخالة ابن عباس، خالة اثنين، هي يزيد بن الأصم يقول وكانت خالتي هي وخالة ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا حديث واحد. حديث ورد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيقول تزوج رسول الله ميمونة وهو محرم. إذا صار تعارف، ميمونة هي واحدة مسلمة، والزواج جرى مرة واحدة لم يكن بينهما صلاة، حتى نقول مرة هيك ومرة هيك، وزوجة واحد، ومرة قالوا أنه تزوجها وهو محرم، ومرة قال أن تزوجها وهو حلال، لكن ميمونة هي تقول أن رسول الله يزيد عن ميمونة أن رسول الله تزوجها وهو محرم، تقول هي وهو حلال عفوا، وأما ابن عباس يقول تزوج رسول الله ميمونة وهو محرم. فالجمهور قالوا في هذه الصورة يقدم حديث يزيد بن الأصم وهو ميمونة ترويدي عن نفسها، لأن ميمونة هي صاحبة القصة، حدثت بنفسها عن نفسها عن شرف زواجها من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن رواية ميمونة هذه التي روتها أن رسول الله تزوجها وحلال رواها كثير من الصحابة الكرام، أما رواية ابن عباس أن رسول الله تزوج ميمونة وهو محرم تفرد بها ابن عباس، تأتي معنا مرة ثانية فيما يتعلق بكثة الرواة. إذا رواية ميمونة أكثر رواتها أكثر أما رواية ابن عباس انفرد بها ابن عباس رضي الله تعالى عنه. رواية ميمونة رواها لنا شخص آخر اسمه أبو رافع، قال تزوج رسول الله ميمونة وهو حلال وكنت السفير بينهما، يعني الواسطة بينهما، وهذا السفير أقرب من ابن عباس، ميمونة أقرب من ابن عباس، لذلك جعلوا قصة ميمونة رواية ميمونة وخبر ميمونة مقدم. الأمر الأخير أن ابن عباس لما روى هذه الرواية كان صغيرا، وإذا كان صغيرا يقول سعيد بن المسيب رحمه الله وهم ابن عباس وما تزوج النبي ميمونة إلا حلالا، ابن عباس توهم لأنه كان صغيرا. هناك رواية أخرى إذا كان تحفظونها أن رسول الله ما بقى لا في رواية تنهى عن النكاح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يتزوج ولا يزوج، قالوا هذا يوافق. كيف النبي يقول هذا الكلام ويتزوج وهو محرم؟ إذن فالنبي حتى لا يقع في هذا الكلام في ضده تزوج ميمونة وهو حلال. إذن هذا ما يؤيد وهو حديث سيدنا عثمان يؤيد رواية ميمونة، أن نقول نرجح رواية ميمونة على ابن عباس، وإذا ترجحت رواية ميمونة على ابن عباس صار عند ذلك أنه يحرم على المحرم أن يتزوج أو أن يزوج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. طبعا هذا الكلام كله قول الجمهور. القول الثاني هو قول الأحناف، قالوا الراجح حديث ابن عباس. لماذا؟ لأن حديث ابن عباس أقوى سندا من حديث ميمونة، متفق عليه. أما حديث ميمونة رواه مسلم، أخرجه مسلم في صحيحه. قالوا أن حديث عثمان رضي الله تعالى عنه لا ينكح ولا ينكح، قالوا هذا مؤول، المراد به الوطئ وليس العقد. ذلك عند الأحناف يجوز للمحرم أن يتزوج وأن يزوج، لكن يحرم عليه الوطء، له أن يعقد ولو أن ينشئ عقدا عند الأحناف. أما الجمهور قالوا هذا الكلام غير صحيح، وهذا التأويل المراد به الوطئ أنت تؤمن الحقيقة اللغوية بدلا من الحقيقة الشرعية، وإذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية قدمت الحقيقة الشرعية. الحقيقة اللغوية أن كلمة العقد بمعنى الوطئ، والحقيقة الشرعية أن كلمة العقد أن كلمة النكاح بمعنى العقد، عفوا النكاح بمعنى الوطئ هذا لغة، أما شرعا النكاح بمعنى العقد. فإذا تعارض اللغة مع الشرع نقدم الشرع، فعند ذلك يكون لا يعقد. رأي الجمهور هو الأقوى ردا على أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول أنه سند ابن عباس أقوى، نقول أقوى، نقول نحن هنا السند أقوى، ولكن كما قال الجمهور إن الاستدلال بالمتن متن ميمونة كان أقوى لأنها صاحبة القصة التي كان قبلها مقدم. أتى الإمام النووي فأراد أن يرفع النزاع فيما بينهما فقال حديث ابن عباس إن كان أقوى كما يقول أبو حنيفة فهذا صحيح، لذلك جعل حديث ابن عباس من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون فعله صلى الله عليه وسلم مخصصا له من عموم التحريم. الأصل يحرم، لكن رسول الله يحل له ما لا يحل لغيره. كان أنا أرى كلما ضاق الأمر في الأدلة مباشرة يقول ماذا؟ خصوصية رسول الله، من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام النووي رحمه الله قال إن حديث ابن عباس، نجي أن يجمع بين قول الأحناف وقول الجمهور، إن حديث ابن عباس هو حديث من خصوصيات رسول الله، لذلك رجعنا إلى الأصل ألا وهو التحريم، أنه يحرم على المحرم أن يتزوج عقدا أو وطئا بكل شيء، وهذا ما ينبغي أن يعلم. طبعا كأنه رأي الجمهور هو الأرجح لأنه أكثر دليل. نعم الترجيح مشافهة سامعة حديثان حديث ورد فيه مشافهة سماع مباشر وحديث ورد فيه السماع من وراء الحجاب سماع من وراء الحجاب فما كان مشافهة مباشرة من غير حجاب يكون أقوى من الحديث الذي كان من وراء حجاب تسمعون قصة بريرة وحب زوجها لها وهي كانت أمة ثم اعتقت ثم خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها فاختارت نفسها قالوا اختارت نفسها هل كان زوجها حرا او ام عبدا الخلاف هذا السبب التعارض حديث صحيح مسلم يرويه عروه بن الزبير عن عائشه خالته رضي الله تعالى عنها ان بريره اعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها حتى أنه كان يسير وراءها يريد الرجوع إليها ووصف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها النبي قالت له أتأمرني إن كنت تأمرني فنرجع إليه أما يعني إن كان من باب الإشارة فلا أرغب قال لا لا أمرك بذلك حتى كان يعني يسير في الطريق ويعني أشبه ما يكون بالولهان وراء زوجته بريرة التي تعتقها لأن النبي خيرها فاختارت نفسها فإذا لو كان حرا لما خيرها النبي فخيرها لأنه عرف هذا الحديث الأول حتى يعلم الإنسان ليس كل ما يتمناه المرء يدركه لعل الإنسان يتمنى أحيانا أن يكون له حال معين يتمنى زوجة معينة لكن الله لا يقدر له ذلك ليس بالضرورة يعني أن تنتهي الدنيا عندها في الجنة أنعم وأرضى وأطيب وأفضل وأن يكون ولعل الله عز وجل أراد من وراء ذلك حكمة لا يمكن أن يدركها ابتداء تأتي الحكمة فيما بعد فابتداء ترى الشر متعلق بالفساد لا يريد سواها يأتي الأهل فيقولون لا أغلقوا الباب بشكل كامل لا يمكن أن يكون فينهار ويتعذب ويبكي ويمزي ويحزن يمكن يكون وهي نفس الصورة يكون حالها ويؤثر سلبا على حاله على سيره على نهجه على علمه على درسه كله يؤثر لماذا هذا لو كان صادقا مع الله عز وجل ينبغي أن يتجلى رضا في كل الأحوال استوعبه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك بل ينبغي أن يري الله والله أعلم أنه راض بقضائه وبقدره وليقول حسبي الله ونعم الوكيل اللهم أجرني في مصيبتي وألفني خيرا منه والله يأتيك الله بأفضل منها ويأتيها الله بأفضل منه إذا كان هذا الأمر في حسن التوجه إلى الله عز وجل أما أن يكون سببا يقف عائق من متابعة الحياة فهذا إيمانه يحتاج إلى زيادة يحتاج إلى إيمان من أجل أن يرى أن الله عز وجل لعله أراد أن يمتحنه أراد أن يبتليه إذا حب الله عبدا ابتلاه أراد أن يجعل أن ينظر إلى صبره أراد أن ينظر إلى إيثاره أراد أن يدخر له هذه الفتاة أو هذا الشاب في الجنة ممكن ولا ما ممكن ممكن ممكن أن يختارها في الجنة ولا شيء أبدا وإن تزوجت وماذا في كثير شباب عندهم مشاكل في الجهة هي طبعا أما في الجهة هي ما بعد في الجهة هي مو أنت حتى حكمها أيوة أقول كثير معناتها في البعض كنت من البعض لكن نسأل الله التوفيق للجميع إن شاء الله فإذا ما كان عروة بن الزبير روى حديثا عن السيدة عائشة أن بريرة اعتقد وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله فاختارت نفسها. الثاني حديث صحيح مسلم كمان الأسود بن يزيد عن عائشة نفسها رضي الله تعالى عنها أن بريرة اعتقد وكان زوجها حرا فخيرها رسول الله. حر في رواية الأسود وعبد في رواية من؟ طيب المشافهة ممن كان عروة عائشة خالته يلتقي معها يجلس معها يراها ويسمع منها إلى حجاب فكان زوجها عبدا. فرواية عروة مقدمة على رواية الأسود لأن تسمى الترجيح بالمشافهة والرؤية والمجالسة. أما رواية الأسود كانت من وراء حجاب وما كانت من وراء حجاب يمكن أن يتسلل لها الغلط أو السهل وبسبب البعد والحجاب. أما إذا كان يراها فهذا بعيد عن السهل والغلط. فلذلك قدموا رواية عروة على رواية أسود وقال الجمهور كان عبدا لذلك خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة رحمه الله رجحوا الثاني على الأول. لماذا؟ قالوا لأن منطوقه التخيير ومفهوم حديث عروة لا تخيير. الحديث عروة نفهم حديث عروة أن رسول الله خيرها. ما مفهوم الحديث؟ أي لو كان حرا لما خيرها. طيب حديث الأسود منطوقه خير صار في تعارض. أرجي دقة دقة في شيء اسمه مفهوم في شيء اسمه منطوق. إذا تعارض المفهوم والمنطوق يقدم المنطوق دائما. طيب حديث عروة نأخذ مفهومه ما نأخذ منطوقه لأن منطوقه أنه عكس وأنه وأنها خيرت وهو عكس. هذا المنطوق هو الظاهر ما معكم المنطوق في السير ذلك. نأخذ مفهوم حديث عروة أن النبي خيرها لأنه عكس. طيب هذا منطوق. ما هو المفهوم؟ لو كان حرا لما إذا التخيير لا يكون مع الحر. إذا هذا المفهوم. طيب ما منطوق حديث الأسود أن رسول الله خيرها وزوجها كان حرا؟ إذا تعارض الحر في المفهوم لا يخير، الحر بالمنطوق ماذا؟ خير. فإذا تعارض المنطوق مع المفهوم كان المنطوق أولى. فأخذ أبو حنيفة بالثاني ترجيحا لمنطوقه على مفهوم الأول. مسؤولية بحتي هذه المسؤولية لكن واضح. إذا حينما الأحناف عندنا حديثين، حديث عروة خيرها النبي وزوجها عكس، هذا منطوق المفهوم عكس ذلك تماما. لا تخيير إن كان حرا، لا تخيير إن كان حرا. هذا اسمه مفهوم أم منطوق؟ منطوق. حطه هيك مفهوم عروة، مفهوم حديث عروة لا تخيير إن كان حرا. أثاني حديث بمنطوقه صراحة يعارض هذا المفهوم هو حديث الأسود أن النبي خيرها كان زوجها حرا. وألأ بشعر مهول المفهوم لا تخير إن كان حرا، وهنا النبي خير وهو حر فصار في تعارض. هون حر هون حر، هون ما في تخير هون في تخير. فمن نقدم؟ نقدم الأسود لأنه هذا بالمنطوق بصريح العبارة، أما هذا بالمفهوم والأحناف لا يأخذون بالمفهوم، ما في مفاهيم عندهم، هذا شيء مثل مفهوم كلام واضح والصريح بالمنطوق. فأخذوا المنطوق وتركوا المفهوم. أنه حديث الأسود منقطع. رد الجمهور أن حديث الأسود في هو الحقيقة هو من كلام الأسود وليس من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ردوا عليه، كان قالوا إنه كان زوجها حرا هذا مو كلام عائشة وإنما هذا من كلام الأسود، فهذا يسمى انقطاع، والانقطاع ضعف، والضعف يجعل الحديث مرجوح. مرجوح حديث تبع حديث عروة، لأنهم اعتبروا حديث عروة بمنطوقه أن النبي خيرها وزوجها كان عبدا، ورد عندهم الحديث الثاني، فكيف يصدهم بالأول؟ عندهم حديث آخر أنه زوجها كان حرا، فتعارضت عندهم العبودية مع الحرية، فلا يمكن أن يأخذوا بالأول ولكي عندهم حديث ثاني. الحديث الثاني عندهم صحيح، والكلام هو كلام السيدة عائشة، والحديث الثاني قال يدل بمنطوقه، أما الحديث الأول يدل بمفهومه. إذا اتركوا الأول لأنه ما في دلالة بالمنطوق، لأن دلالة المنطوق الأول تعارض دلالة المنطوق الثاني. هذا المنطوق الأول العبد زوجها عبد فخيرها النبي، المنطوق الثاني زوجها حر فخيرها النبي، تعارض، هذا التعارض. فلما تعارض الحديثان فيما بينهما قدموا الحديث الثاني بمنطوقه لأنه يعارض مفهوم الأول، أما الثاني فكان أقوى. تركوا المفهوم، هم تركوا كل شيء المفهوم، لأن المفهوم عارض المنطوق، تركوا المنطوق وتركوا المفهوم، وأخذوا الحديث سيد الأسود ابن طيب ثمانية، ترجيح الحديث رواية الكبير على رواية الصغير. كم صار شفنا؟ ترجيح رواية الكبير على رواية الصغير. كبير فارغ والآخر صغير، والكبر والصغر عند تحمل الرواية وعند سماع الحديث. طبعا رواية الأكبر أرجح، لأنه أولا أقرب إلى النبي حال السماع بكثير. دائما كانوا الكبار يقربون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصغار كانوا يبعدون عن النبي عليه الصلاة والسلام. كلما كان أكبر قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الكبير أقرب إلى ضبط ما يسمع، ممكن يسمع وعنده ضبط أكثر، ولأن الكبير أفهم للمعاني، ممكن يفهم، والكبير عنده يعني إتقان للألفاظ التي سمعها، كبير وهو بالغ عاقل فاهم لما يسمع ومدرك لما يتكلم به. أما الصغير ممكن يكون في عنده أحيانا بعض غلط أو سهل أو خطأ. مثال ذلك، اختلف العلماء فيما يتعلق بنية النبي في الحج، هل حج النبي مفردا أم قارنا أم متمتعا؟ وهي حجة واحدة كما ذكرتكم فيما سبق. ابن عمر في البخاري قال أن رسول الله أهل بالحج مفردا، إفراد أولا. سيدنا أنس في صحيح البخاري أن رسول الله كان سمع رسول الله يقول لبيك عمرة وحجا، يعني قارنا. إذن معنى ذلك صافي عبارة عن دليلين متعارضين، إفراد عند ابن عمر وقارن عند سيدنا أنس. فالمالكية قالوا نرجح حديث ابن عمر، حديث ابن عمر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج مفردا. لماذا ابن عمر؟ إذن لأن ابن عمر قالوا أكبر سنا من أنس، أنس كان صغيرا، بل كان أنس يوكل بالنساء، وكانت النساء متكشفات الرؤوس، فلو كان أنس بالغا لما كشفت النساء رؤوسهن، لذلك كشف رأس المرأة أمام الصغير جائز لأنه ما بلغ بعد، فدلالة على أن أنسا كان صغيرا، هذا قول المالكية. الأمر الثاني قرينة أخرى تقول، وهنيئا أنا أقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يقول ابن عمر لقد كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان يمسني لعابها، الجمال قال لعاب الثمن، هذا لعاب الناقة. طبعا ناقة رسول الله أشرف النور على الإطلاق، ركبها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال فكان يقول ابن عمر كنت تحت ناقة رسول الله ويمسني لعابها فسمعته يلبي بالحج فقط. فإذا ابن عمر أكبر راح، ابن عمر أقرب اثنين، ابن عمر سمع مشافهة بدون حجاب أبدا، لذلك كان كبيرا. وسيدنا أنس أصغر وكان يوكل بالنساء، يعني يقضي حوائج النساء وهن متكشفات الرؤوس. هذا كل مالكية، والمالكية عندهم من أولى في الفقه المالكي الإفراد. الأحناف الأولى عندهم قال الأحناف حنفية قارنة، قال قارنة ورجحوا حديث أنس على حديث ابن عمر. لماذا الكلام هذا؟ قالوا لأن رواية أنس رواها أكثر من 16 صحابي، ولأن أنس بالحقيقة رجعوا إلى المواريد والسجلات فوجدوا أن أنس لم يكن صغيرا، عمر أنس 21 أو 22 أو 23 أو 24. كيف ثبت معهم ذلك؟ قال ثبت معهم بتاريخ الوفاة، لما مات 90 91 92، إذا 90 21، إذا 92 22، 93 23، وهكذا. فقالوا وفاته أثبتت لنا عمر أنس لما حج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنس لم يكن صغيرا، وأنس رواة حديث أنس أكثر من رواة حديث ابن عمر، لذلك تركوا رواية ابن عمر، رواية ابن عمر، وأخذوا برواية أنس 21 بالغ. ولم يصح عند أبي حنيفة أنه كان يوكل بالنساء، قال يوكل بالنساء فقبل بلوغه لما خدم رسول الله لما أتت به أمه كان عمره 9 سنين أو كان عمره 10 سنين، عند ذلك أوكل بالنساء. أما فيما يتعلق حتى لما لو نحن نظرنا خدم رسول الله كم سنة؟ 10 سنين، هو كان عمره 10 سنين، ولما خدم رسول الله حتى لما مات إذن عمره 20، وآخر سنة كانت حجة رسول الله. إذن كلام الأحناف صحيح، لم يكن ابن عمر لم يكن أنس صغيرا رضي الله عنه. إذا ما عندنا كبير صغير، كلاهما كبير كلاهما بالغ. لذلك رجع الأحناف إلى الترجيح من جهة أخرى، أن رواية أنس رواها أكثر عدد رواة من رواة ابن عمر. أما الثاني قالوا أن ابن عمر تخبط واختلط عليه الأبو، فتارة يروي الإفراد وتارة يروي التمتع، مرة قال أفرد بالحج ومرة قال أنه تمتع، حتى رواية التمتع موجودة أيضا في البخاري. فلما صار عندي أن ابن عمر حتى بالمناسبة بالتدقيق وجدنا الفرق أن ابن عمر أكبر من أنس في سنة واحدة، حتى قالوا منهم بعضهم أقل من سنة. هذا وين صغير؟ أقل ابن عمر في دليل الملكية. ما ورد أنه كان يوكل بالنساء، كان يوكل بالنساء وهن متكشفات الرؤوس. كلمة متكشفات الرؤوس إذا معناها صغير، لا يمكن معناها تكشف العورة. وهذا ما ورد حتى في الموطأ. لا لا لا لا، حجة الوداع، حجة الوداع كان انتهى الحجاب، نزل الحجاب وانتهى كل شيء، ما أخذ شيء. نزل فيها قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. ما هو رد الأحناف على المالكية أن الكشف الذي قصده ابن عمر حتى لا نتهم أحد، كشف الوجه لأنه ليس بعورة. لذلك الأحناف يقولون أن وجه المرأة ليس بعورة، في الدليل أن النساء كنا يكشفن رؤوسهن أمام أنس، وأنس كان عمره كام؟ 21 سنة. قال ابن عمر لا، أنس كان صغيرا، وهذا ما استدل به المالكي. معنى ذلك فيها أدلة للأحناف على أن الوجه ليس بعورة، فقط الوجه يكشفن رؤوسهن. كشف الرأس مو بالضرورة أن يكون فيه كشف الشعر هنا قالوا، ولكن عبر بالرأس المراد به كشف الوجه. رد الأحناف كان أقوى على أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما اتهم انس بانه صغير كيف يصلي، وان النساء كنا يتكشفن، طبعا كنا كشفنا الوجه فقط، وان روايه انس كثر من رواها. حتى ابن عمر قلنا له على فرض انك قلت ما قلت ان انا الصغير سلمنا معك بذلك، لكن انت لم تعتمد على روايه واحده، تاره تقول ان انا ان النبي افرد بالحج، وتاره تقول ان النبي متوزع، وانت كنت عم تذكرنا الان كنت تحت الناقه وانت سمعت النبي انه لبى بالحج فقط، فكيف سمعته بالتمتع؟ فلذلك حصل عند الامر. نقول كذلك ان انس رضي الله تعالى عنه كثرت ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ابن عمر، لانه كان خادما لرسول الله، خدمت رسوله، فما قال لي لامر فعلته لما فعلته، ولا لامر تركته لما تركته. حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم وحظي فان انس من قبل النبي عليه الصلاه والسلام ببعض اثاره، منها بعض شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال ورد كذلك، أذكر هذا الكلام أنه ورد مهم ورد، لكن أكد أنه ورد في أحد الكتب قرأتها وهو وسمعتها من بعض مشايخنا، أن أنس أتى إليه عباد الصيد مريض تابعي، فقال سيدنا أنس لجاريته يا هلم لنا بطعام الغداء، فأتت بطعام الغداء فقال لها أتنا بالمنديل، فأتته بالمنديل، طبعا المنديل أشبه ما يكون البشكير مكتوب آن مثل البشكير عشان الأكل ما يكون في إشكال على الأكليات، فوجد المنديل متسخا، فقال لها أوقي للتنور، بيت النار، بيت النار بيخبز في الخبز، فأوقدت التنور، أخذ المنديل ألقاه في النار، ثم أخرجه أبيضا ناطع البياض. فهذاك طبعا مثل ما استغربت كمان عباد استغرب إنه قال لعلك تتعجب، هذا شأني مع المنديل، كلما اتسخ ألقيته في النار أكلت الأوساخ وأبقته أبيض الناصعة. هذا منديل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح به وجهه صلى الله عليه وسلم، حظي به، وكل شيء مس رسول الله لا يمكن للنار أن تحرقه ولا يمكن للأرض أن تؤذيه. فلذلك قال حظي ببعض الآثار، منها شعر النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها قال أطلب مطعمك تستجب دعوتك، قال يا أنا متى لقيت أحدا من أمتي فسلم عليه يطل عمرك، قاله يا أنا متى دخلت على أهل بيتك فسلم عليهم يكثر خيرك خير بيتك، قال له يا أنا صلي صلاة الأوابين أي صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين يعني التائبين صلاة الضحى. فإذا خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ولازم رسول الله، فلكل هذه المعطيات قدم حديث أنس على حديث ابن عمر في هذه المسألة. ما هم ذلك؟ هل يصل ثواب القرآن للميت؟ نأخذ استراحة بس شوي لأنه شينا كثير. هل يصل ثواب القرآن للميت بعد وفاته؟ وهل يخفف عنه العذاب؟ أعتقد هذه من المسائل كثيرة التداول بين الناس والسؤال عنها والاختلاف حولها، لكن إذا رجعنا إلى كتب الفقه الأئمة الأربعة نرى أن العلماء قد اتفقوا على أن ثواب القرآن يصل إلى الميت وأنه يخفف عنه العذاب، حتى أنه ورد في كتب كثيرة، ممكن نرجع لكتاب المغني لابن قدامة، مغني مختار، المجموع، حاشية ابن عابدين، الإمام النووي، حتى الإمام النووي في كتاب الأذكار قال أورد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يستحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها، وكذلك ورد عند الإمام الديلمي أذكر عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال ما من ميت يقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه، ولما قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا ياسين على موتاكم، المراد من مات واستراح لا من يحتضر، لأنه من يحتضر ينبغي أن نلقنه لا إله إلا الله، فإذا تلفظ بها نلزم الصمت ليموت عليها، فإذا تكلم بكلمات أخرى نعود ونكررها أمامه، لا نقول له قل لا إله إلا الله حتى لا يقول لا فيموت عليها فيخشى منه، لذلك نقول أمامه لا إله إلا الله فيسمعها فيلتقطها فيتلفظ بها لعلها تكون الخاتمة عليها إن شاء الله تعالى. حتى الإمام أحمد في كتاب المغني لابن قدامة قال إذا دخلتم المقابر فاقرأوا آية الكرسي ثلاثة والإخلاص ثم قولوا اللهم إن فضله أي أجره لأهل المقابر. حتى الإمام النووي قال جاز استئجار من يقرأ القرآن عند رأس القبر مدة. أتينا بإنسان قلنا تعال نعطيك 100 ليرة على أن تقرأ القبر هنا، تقرأ القرآن عند القبر، جاز ذلك. لو كان الأمر لا يجوز كانت الإجارة فاسدة ولكنها صحيحة، حتى قاس ذلك على الأذان والتعليم والتدريس وغير ذلك مما ورد. فحتى الإمام الشافعي قال مستحب أن نقرأ القرآن عند القبر، بل أن نختم القرآن عند القبر، وأن يكون ذلك وأن نهب الثواب بعد ذلك. إذا ما في مانع أن نقرأ القرآن والقرآن يصل أجره بإذنه تعالى. أما قوله تعالى وهل ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا يتعلق بالأمور المفروضة التي كانت عليه من مات وعليه صلاة، فلا من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ومن مات وعليه صلاة فلا يصلين أحد عن أحد. أما ما ورد فيها النيابة كالحج والصيام فلا شيء، حتى الصيام عند الشافعية فقط نصوم على جهة السنة ونخرج فدية عن كل يوم على جهة الوجوب. قد خطب صديقي فتاة ثم فوجئ بأنها تدخن، فهل يحق له فسخ النكاح مع علم أنني كنت واسطة في هذه الخطبة وهو يلومني ويعنفني، فهل يحق له فسخ النكاح؟ ماذا تنصحنا حتى نتحرى كل الأمور؟ طبعا التدخين هو عبارة عن معصية، لأن التدخين ثبت ضرره بالقرآن، حرم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وبالسنة صدر الدليل لا ضرر ولا ضرار، والمجمع الفقهي أجمع واتفق على حرمة بيعه وشرائه وتداوله وضيافته ونشره وزراعته وكل شيء، ذلك ثمنه حرام وشربه حرام وضيافته حرام وتقديمه حرام، وهذه الخطيبة تفعل حراما لا يجب فسخ النكاح. بدلا من الفسخ أنصحك بأن تنصحها وأن تبين لها الحقيقة وأن تعطيها الدليل، فإن قبلت ورضيت فدلال عنوان صلاحها، فإن تمسكت وأبت فالأولى أن تستبدلها قبل أن تتوقف، لأن أرى أنها لا تنفع أن تكون صالحة في حياتك، وخاصة إذا قالت لك أنا برأيي الدخان محرم فتشتهد يعني زاد التصميم جدا. قال ما هو المقصود بالاحتلام وهل يحصل من لم يتزوج؟ طبعا الاحتلام هو خروج المال لعله بسبب النوم أو ما يرى من رؤيا، ولا يشترط له الزواج، والمرأة يمكن أن تحتلم لكن في الغالب ماؤها يكون إلى الداخل نذر ما يكون إلى الخارج، فأما الرجل فحاله يظهر ويمكن أن يرى ذلك، وهو الماء المقصود به هو المني. هل يجوز أن نأكل من طعام قدمه لنا شخص ونحن على علم بأن مصدره حرام؟ وإذا كان حراما هل يجوز مثلا ندفع ثمن هذا الطعام؟ لا تكلف نفسك عناء ما لا ينبغي عليك، كل وكل بعد أن تقول بسم الله. لا ينتقل الحرام بين ذمتين، لا ينتقل الحرام بين ذمتين. الأمر القاعدة الثانية تبدل سبب الملك كتبدل الذات، تبدل سبب الملك كتبدل الذات، يعني أنت لما تأخذ هذا المال هذا الطعام لا تأخذه عوة أو سرقة، تأخذه ضيافة، صحيح أنه لا يملكه لأنه حرام، لكن ملكك يا بطريقة مشروعة كالدرس المحرم المشبوه الذي لا تتعلق فيه أو به ذمة أحد، مات صاحبه ألا ينتقل إلى الورثة حلالا؟ هم يتنعمون به وهو يسأل عنه، فأن تأكله حلالا كأنه هذا الوظيف، هذا الرجل استبدل لك طعام حلال أتى به إليك، لما تبدل سبب المولد كان كتبدل الذات. الإمام النووي نص قال جاز معاملة من كان أكثر ماله حراما، معاملة يعني بيع وشراء وأكل وشرب وضيافة ولباس وكل شيء. الأمر الثاني، الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال حرم التعامل بالحرام إذا تعين أنه حرام، كان إنسان يبيع خمر وصل باع شيئا من الخمر قبض ثمنه وأنت لك على هذا الإنسان مبلغ من المال، فقبض المال الخمر وأعطاكه مباشرة يحرم ولا تأكله لأنه حرام بعينه. أما لو قبض أدخله الصندوق أخرجه قال لك خذ، اختلط مع الحلال صار فيه شبهة، عند ذلك يتجوز المعامل. لو قلنا هذا الكلام كثير من الناس ينبغي أن نتحرك. أنت غير مسؤول بالأصل أن تسأل الناس من أين لك هذا، الله هو الذي يسأله. لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن أربع خمسة صاروا وعن أربع، أيوة، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أفلاه، أنا ما بعرف الخامسة لأني، عن عمره فيما أفلاه وعن شبابه فيما أفلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هل يجوز للمرأة الحائض أن تزور القبور وتقرأ الفاتحة وهي لا تقرأ القرآن من نية التلاوة؟ يحرم عليها ذلك، ولها أن تزور ولا حرج في هذا، ما في إشكال، لكن أن تقرأ إلا للتحصين أو الاستدلال أو متعلمة أو معلمة فقط. وعند الأحناء مالكية حصرا، مالكية حصرا، وللحائض حصرا حصرا حصرا حصرا، حائض متعلمة أو حائض معلمة لها أن تمس المصحف، عند المالكية فقط. أما حائض على الإطلاق تمس المصحف لا يجوز، حائض على الإطلاق تقرأ القرآن بنية التلاوة على الإطلاق كمان لا يجوز، في دقة بنقل الحكم حتى لا يكون هناك نسبة للإمام المالك. هل يجوز لها أن تدخل المسجد من دون أن تصلي في الوقت الحاضر؟ لا تدخل سائر المسجد من دون أن تصلي، تحضر ذلك لا يجوز لها، يحرم عليها الدخول والعبور إلا لضرورة العبور عند الشافعية، تدخل من باب وتخرج من باب على أن تأمن تجلسه وعلى أن لا تمكث فيه. أما أن تجلس تؤخر الدرس، تؤخر طلب العلم، تؤخر التعليم، تؤخر العلم، تؤخر كل شيء. ما عندهم دليل من أجاز دخول المرأة الحائضة إلى المسجد، ما عندهم دليل. عندنا طالبات أنجزوا بحث صغير فيما يتعلق بهذا الموضوع، ما أدري إذا كان معنا الآن من السنتاتي، أتمنى على أساس أنه ينمو هذا البحث ونقدمه لطالباتنا حتى يكون فيه رد. ما أورد الدخول إلا ابن حزم، ومن الحزم أن لا تأخذنا بقول ابن حزم، هو محدث محدث وليس بفقيه، فلا يجوز الفتوى على قوله. أجازوا الدخول، بعدين لما قال لها النبي ناوليني الخمرة، يعني سجادة الصلاة خمرة اسمها، مدت يدها لتناوله وما دخلت، فاعترضت أني أنا حائض، قال حيضتك ليست، ما لها علاقة بيد بالحيض، والحيض أصلا ما لك علاقة فيه، فاليد طاهرة تدخل اليد وتخرج. حتى إذا أمنت التلويث، هذا تأكيد على صدق الكلام، حتى لو، لأنه البنات ما بيقتنعوا بهذا الكلام، نحكي 20 سنة وبعد الأخير تروح تأخذ الفتوى المخالفة مما كان فتاها، مخالفة لكل ما عليه كلية الشريعة، كل فتوى مخالف كلية الشريعة لسنا مسؤولون عنها، أو مسؤولين أصح مسؤولين عنها، أيوة ما لنا علاقة فيها. دليلنا إن شاء الله في كتاب السنة وأقوال العلماء ونصوص الفقهاء، توني بنص من الأئمة الأربعة من أقوال أئمتهم مذاهبهم تلامذتهم تلامذة تلامذتهم، من أباح وأجاز للحائض أن تدخل المسجد لنجعله عنوانا ودستورا وقاعدة، ونقول به لكل طابات، ينبغي نحن طابات في الشريعة أن نتمسك بالحق، لا أن يسيرنا من كان خارج كليه بالفتاوى المخالفة، يعني ما يجوز هذا الكلام. هل الوعد بالزواج مفرد الشاب بالتحدث مع الفتاة لأكثر من مرة وقبل أن يخطبها بحجة أنه يريد إخبارها عن ظروفه؟ إذا أمن الخلوة والفتنة وكان معه من المحرم، أما أن يكون على الإطلاق لا، لا ليس هذا مبرر، ليس هذا مبرره. ووعد ممكن يكون غير صادق الوعد، ممكن يكون الوعد ذريعة، وصار هذه الأيام ذريعة، فسد الذريعة يجب سدا للمفسدة، فلا يمكن إلا بعد أن يقوم بخطبها وأن يظهر رغبته بالخطبة، تقدم إلى أهلها، إلى أبيها، إلى أخوانها، إلى أقاربها، عند ذلك له أن يتكلم معها ضمن دون خلوة ودون تمشي في الطريق ودون شرب للشاي في بعض الأماكن ودون ساعات الطوال على الهاتف ودون هذه الأشياء. ينبغي نحن أن نهذب أنفسنا إن شاء الله، فلا يجوز له ذلك. أخيرا أخر سؤال، كيف للإنسان أن يلزم نفسه وشهوته عن معصية الله عز وجل؟ أرجو أن تدعو الله لي أن يفرج عني ويكشف ضري ويعافيني من نفسي وهواي في كل وقت فضيل، في كل وقت فضيل. آمين يا رب. أذكر أن ورد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن دعائين، هذين الدعائين إذا تمثلنا بهذين الدعائين هذا الرجل ممكن أن يحافظ على نفسه وما ويبعد نفسه عن المعصية. أولا وهو دعاء في سنن الترمذي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيني، شهوتي يعني. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي أي السمع، ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيني، يعني شهوة. ومما يكمل هذا الدعاء، الدعاء الذي كان يردده الحبيب صلى الله عليه وسلم، ابن عمر كان يروي هذا الحديث: اللهم زين، اللهم أغنني بالعلم، لاحظ انشغل بالعلم يا أخ، أن يا من تخشى على نفسك المعصية انشغل بالعلم، العلم يصرف عنك هذه الشهوات ويبعد عنك هذه الملذات. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية، هذه صفاتك يا طالب العلم. طيب أسمع، ما حكم وقت المرأة المتحيرة؟ أيوة، يحرم وقت المرأة المتحيرة، الحائض المتحيرة يحرم وقتها عند الأحناف والشافعية، ولها أحكام خاصة في ذلك فيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق بالصيام. يعني حتى عند الأحناف المتحيرة لا تدخل المسجد ولا تطوف إلا طواف الزيارة، طواف الفرض، وتعيده بعد 10 أيام هذا الطواف، ولا تمس مصحفا، ولا يجوز طبعا الوضوء، ولا تصلي الفرائض، ولا تصوم تطوعا، ولا تقرأ القرآن بنية التلاوة في غير الصلاة، أما في الصلاة فتصلي فقط الفرض، ما زاد عن ذلك من النوافل لا تصلي. ممكن تتوسع البنات في الكلام هذا فيما يتعلق بالحاشية، ابن عاكين عنده كلام جميل في هذه المسألة، ومغني المحتاج عنده كلام أجمل، مغني المحتاج. لماذا قدم الجمهور حديث جواز أخذ الأجرة على القرآن على حديث عدم الجواز، مع أنه من القواعد تحريم المحرم أو المحرم عن المبيح؟ ذكرنا أنه هذا الكلام فيما يتعلق بالنسبة إن أحق ما أخذتم عليه أجرا القرآن، هناك إن أحببت أن تطوق بطوق من نار فاقبلها، هذا وعيد وليس تحريم، هذا وعيد. وهناك إن أحق ما أخذتم عليه الأجر هو القرآن، قلنا لكم هناك تأويل، المراد بالأجر هو الثواب، التحريم والتأويل، التحريم والمحرم أو المحرم أو المحرم المبيح أصح، المحرم المبيح في حال لا مجال معه للتأويل. أما إذا كان في مجال للتأويل ما في عمل في اسمه قاعدة محرم ومبيح، المحرم والمبيح فيما يتعلق بالتصريح، كان صريحا حرام صراحة أو مبيح صراحة. أما هناك أول الأجر فجعلوا الأجر المراد به الأجر والثواب. طيب تسعة، رواية تجريح ترجيح راحة الكهرباء ما يلا بيان عشر دائر يا سعيد ما في دائر مسائل قال ترجيح رواية متأخر الإسلام على متقدم الإسلام، متأخر على المتقدم، راوي متقدم للإسلام وراوي متأخر في الإسلام. لذلك الجمهور قالوا مقدم، وهي مسألة هامة جدا جدا جدا. وفي الحقيقة أنا لي رأي فيها، هذا رأي خاص فيني غير قابل للنقد، لكن ممكن يعمل فيه أحيانا. هذه المسألة هي مسألة رضاع الكبير، رضاع الكبير. الأصل في رضاع الكبير، عندي حديث في صحيح مسلم عن زينب بنت أم سلمة رضي الله تعالى عنهما أنها قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها إنه أم سلمة تخاطب عائشة، برايا اثنين، سلمة زوجة النبي وعائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لها إنه يدخل عليك الغلام الأيبع يا عبادة غلام الذي ما أحب أن يدخل علي عنه. فقالت عائشة لها أما لك في رسول الله أسوة؟ رسول الله هو خطبتنا وهو تشريع لنا، هذا كلام جرى بعد رسول الله، يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان بحياة النبي كان الأمر فيه نقص. قالت لها إنه يدخل عليك الغلام الأيفع والذي ما أحب أن يدخل علي أنا، غلام يعني شاب يعني رجل فتس بالغ عاقل بالغ يعني يحرم الأصل، ما أحب أن يدخل علي أنا. فقال أما لدي في رسول الله أسوة؟ قالت بلى. فقالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علي وهو رجل صار بالغا وإني أجد في نفس أبي حذيفة منه شيئا. عند أبي حذيفة بدأ يغار، يعني هذا صحيح كان غلاما كان مولا صغيرا لكن كبر وبلغ صار مبلغ الرجال، فيما سبق كان يدخل يخرج أمر عادي جدا وما زال على دخول وخروج، فصارت نفسه يعني لا ترغب بذلك حاشا أن يظن بها أبدا ما ظن بها، لكن صارت نفسه تحدثه هذا كبير لا بداية الدخول، لكن مضطرين أن ندخله، مضطرين أن ندخله ونحن بحاجة إليه لا نستطيع أن نستغني عنه، ماذا نفعل؟ فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ذهبت إلى رسول الله قالت يا رسول الله إن سالما بلغ الرجال وإن وجدت في نفس أبي حذيفة منه شيئا. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أرضعيه حتى يدخل عليك. أرضعيه هو كبير، أرضعيه يعني أفرغي اللبن وأرضعيه لبن بالكأس كما يتبادر أي شيء للذهن كما سئل في السيد، هذا كلام ورد في كتاب القصيدة الثالث على تعليقات فاخر وشرب اللبن وانتهى الكلام صارت أما أو خالة أو بحسب التحريم، أرضعيه حتى يدخل عليك. فإذا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أخذت بهذه الأسوة وبهذا الكلام قالت لأم سلمة أما لك في رسول الله أسوة؟ هكذا النبي قال لزوجة أبي حذيفة صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الأول. ورد في سنن الدارقطني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا ما كان في الحولين حصرا، لا رضاع لا وجود للرضاع ولا تأثير للرضاع ولا حرمة من الرضاع إلا ما كان في الحولين، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. حديثان متعارضان، حديث يبيح الرضاع للكبير ويجري عليه أحكام التحريم، وحديث يمنع الرضاع بعد الحولين وإلا فهو حال كحال اللبن أو الماء. الماء لا لا لا يوجب أي تحريم. الحديث الأول في صحيح مسلم عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة خاطبت عائشة. الحديث الثاني هو حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأئمة الأربعة كلهم جميعا جمهور أئمة كلهم اتفقوا بل أجمعوا على أنه رضاء الكبير لا يحرم. رجحوا خبر ابن عباس. نحن في عندنا الترجيح ما هو؟ ترجيح رواية متأخر الإسلام على متقدم الإسلام. قالوا من الذي أسلم أولا؟ ابن عباس. ابن عباس رضي الله تعالى عنه متأخر في الصحبة. ابن عباس قدم إلى المدينة قبل الفتح، بينما سالم قدم، أو قصة سالم هذه التي وقعت كانت في أول الهجرة، أول ما هاجر إلى المدينة. فإذا من الذي كان متأخرا في الصحبة؟ ابن عباس أكثر صحبة، هذا متقدم. ابن عباس أول وأكثر صحبة لرسول الله، فقدم الجمهور متأخر الصحبة على متقدمها، قدم حديث ابن عباس على حديث سالم أو زينب بنت أم سلمة. هذه إشارة أولى. أمر ثاني، قدم النبي وقدم العلماء حديث ابن عباس، قدموا العلماء حديث ابن عباس لأنه وافق قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حديث الثالث أو غير الثالث، قالوا إن حديث ابن عباس وافقه حديث أم سلمة. أم سلمة رضي الله تعالى عنها اعترضت على من؟ على السيدة عائشة رضي الله عنها. قالت ما أحب، قال الذي ما أحب أن يدخل علي. إذا أم سلمة تنكر رضاع الكبير، ترفضه. فهذا تأييد لحديث ابن عباس. الأمر الثاني أنه ورد كذلك في صحيح البخاري هناك أحاديث تقول السيدة عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك على رسول الله، وتقول قد رأيت الغضب في وجهه، كأنها إشارة، رأت السيدة عائشة الغضب في وجه رسول الله. فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. ما سألها النبي من هذا لأنه يعلم، حاشا حتى ما نقع في باب آخر، ولكن إشارة أن زوجة النبي كانت يمكن أن تكون مما ينبغي أن تكون عليه الزوجة، تراقب حياة زوجها تصرفات الزوج وهي أقرب الناس، يمكن أن تعلم متى يكون مسرورا، متى يكون في حالة غضب، متى يكون في حالة حزن، متى يرغب، متى لا يرغب، وغير ذلك. هي سألت رأت الغضب في وجه رسول الله، قالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انظرنا، قال إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. كل الأدلة تؤيد على أن حديث ابن عباس هو الراجح. أيضا ورد عند جمع أئمة المذاهب الأربعة أن قصة سالم هي خاصة بسالم. ما الدليل على ذلك أن قصة سالم هي خاصة؟ عند ابن عباس يقول إن قصة سالم منسوخة، لأنه يعني متأخر الصحبة نسخ قصة متقدم الصحبة. عند أمهات المؤمنين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إن قصة سالم خاصة بسالم، بدليل أن قلنا لعائشة أزواج النبي قلنا لعائشة ما نرى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا. أزواج النبي كل على عائشة، فما هو بداخل علينا بهذه الرضاعة ولا رائينا ولا يمكن يرانا. إذا فما نرى إلا أنها رخصة أرخصها الله لسالم أم سلمة. قالوا رضاع الكبير كرضاع الصغير في التحريم. لماذا؟ قالوا لأن حديث أم سلمة بلغ مبلغ التواتر، بلغ عنده مبلغ التواتر، رواه أمهات المؤمنين وغيرهم، ورواه سفيان الثوري ورواه سفيان بن عيينة ورواه مالك ورواه زينب بنت أم سلمة كما ذكرنا. فقالوا بلغ مبلغ التواتر، لكن رد عليه الجمهور قالوا وإن تواتر تواتر نقض الرخصة التي كانت في حق سالم، وليس معنى ذلك أنه للتشريع. إلا أن هنا الجمع بين الأقوال، ابن تيمية رحمه الله وابن القيم نهج في هذه المسألة نهجا سارفا، فقال رضاع الكبير عند الحاجة لا مانع منه، رضاع الكبير عند الحاجة لا مانع، وإذا لم تكن هناك حاجة ما هي الحاجة؟ كمن لا يمكن أن يستغني أو أن يستغنى عادة عن دخوله على المرأة وشق عليها أن تحتجب منه كلما دخل وخرج، لكن هذا الكلام نخشى أن يكون ذريعة بعد ذلك، يخشى منه أن يكون بابا واسعا. لذلك نقل ابن تيمية هذا الكلام لكن قيده بهذه الشروط، بأن يشق عليها الاحتجاب، وبأن لا يمكن أن نستغني عن هذا الرجل الذي يدخل ويخرج. فهذه ضرورة، فعند ذلك يمكن للضرورة أن يرضع وأن يشرب اللبن ليكون وقع فيه لما وقع لسالم رضي الله تعالى عنه. فطبعا مسألة خطيرة لكن لا يكتبها، لا يكتبها أبدا، لأن هذا الكلام الشعري هل يمكن قضاء الصلاة عنه؟ إنسان مات ولم يكن يصلي، هل يمكن قضاء الصلاة عنه أو دفع الكفارة؟ قضاء الصلاة لا يمكن، إسقاط الصلاة عند الشافعية بأن نطعم عن كل صلاة مسكينا. أما بالصوم ذكرت عن الصوم الآن في القريب، هل يوجد دليل على وجود قضاء الصلوات الكثيرة؟ وأيهم أفضل، صلاة السنة أم القضاء؟ صلاة القضاء أولى وأقوى بقول النبي عليه الصلاة والسلام، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإنما ذلك وقتها، ثم تلا قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري. فإذا كانت الصلاة التي فاتته خلال النوم أو النسيان ولم يكن آثما مطالبا بقضائها، فمن باب أولى الصلاة التي تركها وهو عالم بفرضيتها وآثم عند تركها من باب أولى أن يطالب بقضائها. وهذا ما عليه إجماع العلماء، إلا أن رواية واحدة عند الإمام أحمد، وبدأت هذه الرواية تشهيرا تنتشر، أن تارك الصلاة إذا تاب كأنه أسلم، والإسلام يجب ما قبله، فإذا فلا قضاء عليه. أقول لا، إذا أخذنا بهذه الرواية يترتب عليها آثار، منها إن اعتبرناه كافرا لأنه لم يكن مصليا، فما حكم الزواج إن كان متزوجا؟ وما حكم الحج إذا كان قد حج؟ ألا يعتبر مرتدا أم يعتبر كافرا؟ فإن كان مسلما ترك الصلاة لا يعتبر كافرا كفرا أصليا، الإسلام يجب ما قبله فيما يتعلق بالكفر الأصلي، أما الردة إن أسلم عليه القضاء ما فات مهما كان، فيقضي حتى يغلب على ظنه، وإن مات بعد شروعه بالقضاء قبل أن يتم ما عليه بإذنه تعالى لا يعتبر مقصرا. حكم الاشتراك بالتمثيل في مسلسل من المسلسلات، مع العلم أنه إذا كان هناك بعض المنكرات فهل يعتبر إعانة على المنكر؟ يعني الاشتراك في المسلسل لطالب العلم خروج عن المألوف، ما لم يكن هذا المسلسل، وهذا لا نجده، ما لم يكن هذا المسلسل بأدب الشريعة حجابا وبأدب المعاملة آدابا، إذا لم يكن شيء من هذا يحرم. سيدي حبذا لو شجعتنا على المناقشة مع حضرتكم وليس بهذه الكتابة، لأنه أنفع لنا في ما سيأتي من الزمن وعدم مخالفة لما لك. هو أنفع لك لكن مو أنفع لي، هذا ضياع للوقت أعتقد. يفتح مجال للمناقشة لا نستطيع أن نفهم، اللي عنده مناقشة بعد المحاضرة ما في مانع ناقشة وبتناقشة عندك كثير بعدين. ما درجة حرمة الدخان؟ وهذه هي ظنية وليست قطعية، يعني من أنكرها لا يكون كافرا لكن يكون فاسقا، لأنه هذا يسمى اجتهاد جماعي وليس إجماع، اجتهاد جماعي. ماذا تقول في حديث عن الله زوارات الصدور؟ ما لا شيء فيه، وهو حديث صحيح ويعمل به ويحمل على من تبرجت وتعثرت وتزينت وضربت وشقت ولطمت ورفعت وطاحت وطرحت. خذ واحدة من هذه لتكون ملعونة، والنبي بريء منها حتى صلى الله عليه وسلم. أما إذا زارت القبر متأدبة متعففة متحجبة ملتزمة قارئة متعظة بما هي عليه، لم يمنع النبي مرأة من زيارة القبر لما رآها عند القبر تبكي، فقال لها يا امرأة اتقي الله. لو كان الزيارة ممنوعة لو كانت لمن أخرجها ومنعها، قال لا أخرجها. قالت إليك عني لم تصب بمصيبتي، ما كانت تعلم أن المتكلم هو رسول. فلما علمت وأدت قال لا إنما الصبر عند الصبر في الدنيا. فزيارة القبر للنساء تحت عموم قولنا لي كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا إن شاء الله يأتي الكلام عن هذا الكلام لما نتكلم عن النصف بشكل مفصل. ذكرت لنا أن النار لا تأكل ما مسه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يكون هذا الشيء فيما لو رأى إنسان من الرسول في منامه ولمس شيء؟ نعم، حتى في المنام، من رأى في منام رسول الله قد قبله أو صافحه أو لمسه أو احتضنه أو عانقه هنيئا له، وسيبقى بإذنه تعالى على حسن الخاتمة بشارة من رسول الله فسيراني في اليقظة، وهذا إكرام له ليس بعده إكرام، لن تستبديه الأرض ولن يفنى في التراب ولن تمسه النار، إذن خرج من الوعيد وكان له الإكرام. حتى نافع أحد القراء كان إذا قرأ ثم من فمه رائحة أطيب من رائحة المسك، فلما سئل قال إنما مثل أن رأيت رسول الله في منامي وقد وضع فمه على فمي حتى جراريقه في ريقي، فمه على فمي جراريقه في ريقي وأنا أرى هذه الرائحة أو أجد هذه الرائحة منذ تلك الليلة وحتى مات، والرائحة ما زالت موجودة، رائحة فم الحبيب من خلال ريقه صلى الله عليه وسلم، لأنها رؤية حق. ما رأيك بزواج فتاة من شاب أصغر منها بعام أو عامين؟ إذا كان هذا شاب صاحب خلق رفيء مؤدب قد أسعده ما علم أن استخارة من سراء كل خير، أقول لهم بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما وجعل منكما الكثير الذرية الطيبة. هذا لا رأي، ما في مانع، لا ما في حرج. ما الفرق بين المعاهد الشرعية والحدود الشرعية؟ علما أننا سمعنا في كثير من المعاهد أفضل. شوف، إذا كنت في كلية الشريعة وتعتقد أن غيرها أفضل لن تنتفع ولن تستفيد أبدا. كمن يأخذ الدواء وهو يظن أن الدواء لا ينفع. العامل النفسي يلعب دور كبير في رفع الفائدة من هذا الدواء. أنت في كلية هي خرجت كل من أسس تلك المعاهد ووصل بما وصل إليه بفضل هذه الكلية، كل العلماء والمشايخ، كل من كرم بفضل هذه الكلية، كلهم كانوا طلاب وأساتذة في نفس القاعات، أقول لكم هنيئا، في نفس الأماكن، في نفس الحال تماما، ما تغير فيها وما تغير منها الحياة. لذلك مثل 50 سنة كلية الشريعة بمنهاجها، كلية الشريعة بأساتذتها، كلية الشريعة بما فيها من علوم وأخلاق، لا أقول أنها تسبق الجميع لكنها في مقدمة الجميع. أيوة، ما نرضى لأحد أن يسبقنا. كلية الشريعة هي التي ربتنا وعلمتنا وأعطتنا ورفعتنا، فلها فضل علينا حتى الممات. كلية الشريعة، وانظروا في كل دول العالم الإسلامية عن كلية الشريعة في دمشق عبارة عن اسم عظيم جدا، يعني أنا ربي أكرمني في كذا دولة، لما ذهب لما يعلموا كلية الشريعة جامعة دمشق ثناء غير متناهي عن كلية الشريعة لما تتصل به في الخارج ولما لا تعرف. لكن احنا عندنا فتنة الحر حجاب، يعني أزهد الناس في قهلة بجيرانه، دخلنا كلية الشريعة، جلسنا كلية وأساتذة بسم الله ما شاء الله عليهم، فلذلك مو شايفين شيء. لكن حقيقة كلية الشريعة بالنسبة لباقي كليات العالم من الكلية المرموقة التي يشار إليها بالدم. كان في واحد اللي في سؤال مستعجل وين راح؟ أسئلة طويلة ما بجاوب عليها، ما في واحد. شخص كان لا يصلي ثم تاب وعاد للصلاة فأحب أن يخبر الناس بأنه أصبح يصلي كي لا يتكلم عليه بسوء، فهل في هذا الشيء رياء؟ لا، لعله أراد أن يحسن سيرته وسريرته وأن يصلح حاله وأن يري الناس أن الله أكرمه. وأما بنعمة ربك فحدث، ومن تمام نعمة الله عليه أن يهديه إلى طريق الحق وأن يكون من المتجنبين. جزاك الله. تقدم لخطبتي شاب عمره 47، هذا شاب عمره 47 لكن ذا عمره 20 شو بيقول ولا؟ وأنا في 27 سنة، ما رأي الدين في ذلك، وعنده مشكلة في الإجابة. يعني هذا عنده مشكلة في الإجابة؟ لا، لا عنده، ما عنده إجابة أو عنده تخيف في الإجابة. الأصل تناكحوا تناسلوا فإني تكاثروا فإني تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. الأصل في النكاح التكاثر ليباهي النبي بنا الأمم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. والأصل الثاني حد الاستمتاع، فإن تحقق الشرطان لا مانع من هذه الزواج حتى وإن كانت كبيرة، لكن ينبغي أن نقيم بعين الاعتبار أن الكبار في السن لعله يلعب دور كبير في طريقة المعاملة. ليسوا كلهم كرسول الله صلى الله عليه وسلم، 54 سنين، 6 سنوات، 9 سنوات، ولكن كان يتصابى وكأنه يتصابى للسيدة عائشة، فكان يصادقها داخل المسجد فيجعلها تصدقه ثم يسلكه. هذه بتلك، ليس كرسول الله الذي كان يركب الحسن والحسين على ظهره صلى الله عليه وسلم ويحمل أمامة في صلاته. فإن كان حاله متأثر برسول الله دائما 47 سنة، نحتاج أن ننظر بمنظار أوسع جدا لمدى التزامه ومدى تمسكه. كلما كان متمسكا بدينه وأخلاق رسول الله فهذا لن يضر ولا نخشى منه أحد، لأنه من كان قريبا إلى رسول الله فهو حبيب لله، ومن كان حبيبا لله فقد استحق الرضا. فأرى أن الأمر يحتاج إلى زيادة استخارة وتحري، وبعد ذلك نسأل الله كما كان النبي يقول: اللهم ألهمني رشدي وأعذني بك من شر نفسي. ما هو الأولى، الصلاة مع احتباس البول أم قضاء الصلاة للمضطر؟ إذا كان حبس البول مدافعة أكفتين يمنع من أداء ركن فتصل باطل، وإذا كان يمنع من الخشوع والإطمئنان أو يمنع من الإطمئنان لا من الركن، من الإطمئنان يعني يلا يركع يرفع وممكن ما يجي يركع كمان تتصل. أما إذا كان مدافعة الأخبثين تمنع من الخشوع والحضور تكره الصلاة، فهنا يقدر الصلاة مع الكراهة على فوتها. أما عند المدافعة مع فوتها لا، يقضي حاجته ويستنجي ويتوضأ ثم يصلي. فننظر لما انتظر إلى هذا الوقت، لما هذا الضياع للوقت، يعني كان الأولى أن يصلي. يعني أنا ما أدري، يعني ما بعرف، هلا نحن اللي عم يسألني ما حكم مصافحة النساء؟ إذا نحن ما بنعرف مصافحة النساء، لو واحد مد الإيد الآن وقال السلام عليكم مصافحة، ممكن نعطيه إيدنا؟ إذا كان أحد من الشباب موافق يرفع إيده، حدا من البنات موافق يرفع إيده، إجماع موافقون إجماع. إذا التحريم بالإجماع، خلاص ما تنقص من الكلام، كل يومين لازم يجي نفس السؤال. أدلة التحريم واضحة بالقرآن والسنة، وأوردها ابن كثير في تفسيره، ووردت عند الفقهاء، وحتى في المبايعة، حتى مبايعة النساء ما بيجوز مصافحة النساء مهما كانت. إذا ما بيجوز مصافحة النساء، من أبدى بمصافحة النساء فرجع بعيد وكرر، لا ينبغي أن نصغي إلى الفتاوى خارج مبنى كلية الشريعة، فتاوى مخالفة أحيانا. إخواني سبحان الله، انتبهوا لهذا الكلام. أنا أخشى على طلابنا من أن يندرجوا فيما يسمعون. لا ينبغي أن ننخدع بالطبول والدفوف والفتاوى والقنوات، ينبغي أن نكون أصحاب نص، أصحاب دليل، أصحاب قول معتمد، من أجل أن نبقى على مصداقية ما نحن عليه من العلم حتى لا نكون إمعة. قالوا قلنا سكتوا سكتنا أفتوا أفتوا أفتينا أو أفتينا أفتينا لا لا ينبغي ينبغي أن نكون لنا شخصية علمية لذلك المصافحة حرام وفيها أدلة صحيحة وضعيفة تتقوى بالصحيحة واضحة صريحة ما صافح يكفيك فقط ما صافح النبي امرأة قط صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا جيني بصحابية من صحابة رسول الله صافح امرأة جيني بواحد فقط لذلك هذا الشيء لأن هي مدعاة أيهم أخف أيهم أخف فتنة وأقل يعني أقل وقوعا النظر المصافحة نظر أقل النظر أقل أنه عن بعد ومع ذلك أتى الأمر بغض النظر وأتى الوعيد سهم مسموم من سهام إبليس فمن تركه مخافة من يبتدئ إيمانا أو حلاوة إيمانا يجد حلاوتها في حلاوته في قلبه فما بالك المصافحة بالمفهوم اسم هذا المفهوم إيه؟ مفهوم الموافقة يعني من باب أولى تكون المصافحة إن لم يرد ولا أي دليل على حرمة المصافحة ينبغي أن نأخذ من قوله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات أن يغضوا من أبصارهم هذا يكفي يكفي هذا الدليل ترجع بدون ما في أسئلة عم تجي خاصة أنا ما بسمح يعني إنه أحكيها ما في داعي الله يرضى عليكم يعني أنت سؤال خاص فيني أو في جيل عندي ما داعي تبع على ورق ما في داعي شغلة عجيبة سبتم فيني إني فتاة أشعر بالحزن الشديد شعور بالتقصير في مجال الدعوة وعدم إنفاذ أحد منك ابدأ بنفسك ثم بمن تعود من شعر بالحزن واليأس لا ينبغي أن ييأس ولا ينبغي أن يقنط من رحمة الله النبي من أجل ذلك قال بلغوا عني ولو آية صلى الله عليه وسلم أن إذا كنت ترى أن أهل القرية لا يسمع لك أحد أهل البيت الأم والأخوات والأخوة والأب كل ما حكينا كلمة نطق الشيخ حكى الشيخ هاي هيك عم تساوي صاروا يعلقوا على تصرفات المنتدب هذا مما يجعل الضيق حول طالب العلم لا لا هذا الشيطان يحاول أن يضيق عليك اترك الكلام بل لو لم تكن مقبولا عند الله عز وجل لما وجه إليك سهام هؤلاء المنتقدين بدأ بأهلك هل أنت صابر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أهله هم من عارضوه في ذلك ومن أخرجوه من بلده ومع ذلك خرج واستمر في الدعوة ونحن بنفس الصورة تمام ينبغي علينا أن لا نيأس أن لا نحزن وأن لا نتعب نبدأ بأنفسنا بعدين أنا أقول دائما يعني ينبغي أن نغتنم الفرص مسافر في البولمان أكيد جالس بجنبك واحد صح؟ ممكن تعلمه حديث ممكن ما تعلمه بشكل مباشر ممكن تسأله سؤال ينفتح الحديث بينك وبينه تصل معه لدرجة تتعرف عليه يسألك عن سؤال كان يستحي أن يسأل غيره فسألك ويحكي نفس الصورة نحن عندنا في البيت في الزيارات الأخوات العمات الخالات حديث النساء هذا واضح ومعروف فلانة طويلة فلانة قصيرة هي أتلى حمى وهي صح الكلام حديث يهدم الحسنات حديث النساء طيب وأنا كملتزم ماذا أفعل لا أستطيع الصبر على هذا الحديث لكن إن تركت هذه المجالس فمن الذي يحدث من الذي يجلس من الذي ينبغي أن يعظ النساء أنت لذلك هذا الجلوس مع الصبر فيه أجران أجر الصبر بل والمصابرة بل والمرابطة إضافة إلى أجر العلم الذي يمكن أن يكون قليلا قد وصل إلى بعض الحاضرات لذلك ابدأ بنفسك ثم بمن تعود أرجو الله تعالى أن ندعو الله دائما بالدعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما الحمد لله على كل حال بعدين شو قال وأعوذ بالله من حال أهل النار هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين